بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم فوصلوا كلال الليل بكلال النهار حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا زالت أيضا دروسنا متصلة في صلاة الجماعة، ولقد عرفنا أهميتها ومكانتها في الإسلام، وانتهينا إلى أنه يجب أداؤها جماعة، وأخذنا جملة من المسائل، ولعلنا وقفنا عند الصلاة إذا أحضر الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب الجماعة. قال: والخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة. هذه تكلمنا عنها، ورد فيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والمؤلف أورد اللفظ على أن ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك مؤذنا أذن، لكن جاء في بعض الروايات أن الذي أذن إنما هو عبد الله بن عمر، وأنه قال بعد فراغه من الأذان صلوا في بيوتكم أو في رحالكم. وذكرت لكم اختلاف العلماء فيما يتعلق متى يقول تلك الكلمة الصلاة في بيوتكم، رأينا في درس ليلة البارحة في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال للمؤذن: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وإنما قل الصلاة في بيوتكم. وفي حديث عبد الله بن عمر أنه ذكر ذلك إثر الأذان. هل معنى إثر الأذان بعد أن فرغ منه، أو إثر الأذان بعد أن تقدم الطائفة من الأذان؟ كل ذلك جائز، فلو قاله بعد كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أو بعد الفراغ منه، لكن العلماء اختلفوا أيهما أولى، والظاهر أن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صريح الدلالة ونص في المسألة. قال: وهذا يختص بالجماعة لما روى ابن عمر رضي الله عنه. قال: وهذا يختص بالجماعة، ونبهت على هذه الكلمة في درس ليلة البارحة، لأنه في الليلة الباردة المظلمة لا تكون جمعة، وإنما الجمعة مكانها إنما هو بعد الزوال. وهناك من العلماء، وهي رواية في مذهب الحنابلة، من يجيد تقدمها ويجيزون تقدمها على الزوال بيسير، ولكن الأولى وخروجا من الخلاف هو أن صلاة الجمعة إنما تقام بعد زوال الشمس. قال: وهذا يختص بالجماعة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر مناديا فيؤذن، ثم يقول على إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال. على إثر ذلك يعني على إثر الأذان، هل بعد الفراغ أو في وسطه؟ المسألة أصلا أيها الإخوة يعني ليس الخلاف فيها كبيرا، والمسألة إنما هي مستحبة، وهذا من التخفيف الذي أشرنا إليه في درس ليلة البارحة. فهذه الشريعة قامت على أصول، منها التيسير، التخفيف، مراعاة مصالح الناس، وكذلك أيضا العدل بينهم، ولذلك أقبل الناس عليها ودخلوا في دين الله أفواجا لما رأوا من مثل هذه الشريعة، ورأوها مطبقة عملا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول على إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه. لأن الليلة الباردة أو المطيرة هذه كلها فيها مشقة، وتعلمون هناك أنه مرنا أيضا في التيمم بأنه في حالة شدة البرد أيضا يتيمم الإنسان ولو كان جنبا، كما مر في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عندما أجنب في غزوة ذات السلاسل في ليلة باردة فتقدم وصلى بأصحابه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فذكر قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا له. إذن هذا كله من التيسير. وقد تكلمت في ذلك ليلة البارحة وقبلها مرات عن عظم هذه الشريعة وما فيها من التخفيف وأنها تدعو الناس إلى الخير وأن من عرف هذه الشريعة وغاص في لبها يدرك مكانتها ويقبل عليها ولكنها بحاجة إلى دعاة صادقين مخلصين ينقلونها إلى العالم غلطة طرية كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بحمد الله تعالى محفوظة في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى السادس أن يحضر الطعام ونفسه تسوق إليه. انظروا أيضا إلى دقة هذه الشريعة وأيضا يسرها إذا حضر الطعام ونفس المسلم تسوق إليه وقد أقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ الطعام بين يديه عد ويكون جائعا فماذا يفعل؟ أينطلق إلى الصلاة أو أنه يأكل طعامه ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة؟ أثر عن عبد الله بن عمر تصديقا عمليا رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أقيمت الصلاة وهو بحضرة طعام كان رضي الله تعالى عنه يأكل طعامه وهو يسمع القراءة أيضا، تقام الصلاة ويسمع القراءة ثم لا يأكل طعامه وينطلق إلى الصلاة. كذلك أيضا أثر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال من فقه المرء أن يقضي حاجته ثم بعد ذلك يذهب إلى صلاته وقلبه فارغ. وهذا كله في البخاري، يعني آثار منقولة عنهم رضي الله تعالى عنه، وسنأتي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتم أيضا أبا الدرداء كيف كان يفعل، وأثر عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كان بحضرة طعام فأكلا وكان في التنور شواء أي لحم يشوى فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له عبد الله بن عباس لا تعجل، يقول للمؤذن لا تعجل نخشى أن تكون أن تتعلق أنفسنا بالطعام، وفي رواية أنه قال نخشى أن نتذكر ذلك ونحن في صلاتنا. نأتي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى بعض أحاديثه ثم نعلق عليها بعد ذلك ما الحكمة في هذا الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. انظروا هذا نص إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا حضر العشاء أي أعد العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا حديث. الحديث الآخر أن رسول الله وهو أيضا في الصحيحين وإن اختلف اللفظ قليلا بالنسبة لأحدهما غالب الذي نروي في حديث مسلم أيضا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن يعني أحدكم حتى يفرغ منه. انظروا إذا وضع عشاء أحدكم هذا نص يعني العشاء الذي يخص الإنسان، وهذا يرد به على الذين يقولون مطلقا ونحن لا ندخل في التفصيلات. إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء إذن ولا يعجلن يعني أحدكم عن عشائه، وفي رواية ولا يعجلن حتى يفرغ منه، وفي رواية أخرى أو في حديث آخر إذا قدم العشاء أو إذا قرب العشاء فابدأوا به قبل أن تقوموا إلى صلاة المغرب، فجاء التنصيص على صلاة المغرب. ولا يمنعنكم عن عشائكم يعني إقامة الصلاة عن العشاء. ومن هنا تكلم العلماء بهذه المسألة كما ترون ذكرها المؤلف في نص فقط ولكنها مسألة مهمة نحن نحتاج إليها فهي بحاجة إلى زيادة بيان. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال هذا خاص بالمغرب ومنهم من قال خاص بأيضا في صلاة ماذا بالصائم؟ يعني هذا بالنسبة للصائم. ومن العلماء من قال إنه عام يعم جميع الصلوات، ويستدل لهذا القول بحديث أيضا في صحيح مسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخفتان. الحديث الذي سيأتي في المسألة بعد هذه حديث صحيحها نص في هذه المسألة، ولا نكرة ولا نافع، وصلاة نفرة في سياق النافية. لا صلاة بحضرة الطعام، الحقيقة أن المراد بذلك هو أن الإنسان إذا حضر طعامه فإنه ينبغي أن يأكله، هذا إذا كان جائعا. أما إذا لم يكن بحاجة إلى الطعام فلا يلزمه ذلك. هذا المسألة الأخرى أيها الإخوة، أنتم تعلمون أهمية الصلاة، وأنه مما جاء الحظ عليه هو المبادرة في الصلاة في أول وقتها، إلا في اشتداد الحر في صلاة الظهر وصلاة العشاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها. ولكن جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، وفي رواية في أول وقتها. ومع ذلك ترون أنه إذا حضر العشاء أي الطعام، سواء كان في صلاة المغرب أو غيرها، في أي صلاة من الصلوات إذا قدم طعام ونفسك تتوق إليه تتعلق به، فإنك أيضا تتناول ذلك الطعام. هل تتناوله شبعا أو تأخذ ما يقصر جوعك وتنتهي؟ من العلماء من قال المراد بأنه يقصر جوعه، يعني يأخذ ما يدفع عنه شدة الجوع كالمضطر. ومن العلماء من قال لا، يبقى حتى يشبع فتفرغ نفسه منه، هذا جاء في النص، ولا يعجلن حتى يفرغ من، هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نقف عنده ولا نتجاوزه. إذن إذا جلست على طعام وقد أقيمت الصلاة، لكن لا ينبغي أن يتخذ الإنسان ذلك وسيلة وذريعة يجعل وقت طعامه وقت إقامة الصلاة ويقول رخص لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أعمل ذلك. لا، المراد أن يقدم الطعام في مناسبة، كما حصل مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن أيها الإخوة، رأينا بأن من فضائل الصلاة أن تؤدى في أول وقتها، ومع ذلك يقدم الطعام في مثل هذه الحالة على الصلاة في أول وقتها. تأتي مسألة أخرى أيضا، هل تناول الطعام شريطة ألا يخرج الوقت، أو أنه يبقى يأكل في الطعام ولو خرج عليه وقت الصلاة؟ الصلاة ربما قام في متوسط الوقت أو في آخره. هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، ولكن جماهير العلماء اشترطوا أن لا يؤدي ذلك إلى خروج الوقت، فإن أدى ذلك إلى خروج الوقت إنه يترك عشاءه طعامه ويذهب ويصلي. لماذا؟ لأن الصلاة في وقتها فرض، الوقت تقوم بشروط صحة الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يؤخرها. ليس التفريط في النوم، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. وفي حديث آخر: لا يخرج وقت الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. إذا ننتبه لهذا. إذن وبعض العلماء قال ولو خرج الوقت، حتى إن ابن حزم تعلمون تشدده وخوفه أحيانا عند ظاهر النصوص يقول لو لم يفعل تبطل صلاته، ولكن هذا قول مردود في الحقيقة، لأن القصد أيهما أفضل؟ نقول الأفضل أنه إذا حضر الطعام ونفس الإنسان تتوق إليه وتتعلق به، فإن عليه أن يقدمه ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة شريطة ألا يخرج عليه وقت الصلاة. ناتي بعد ذلك إلى قضية ما الحكمة في ذلك أيها الأخوة؟ يعني أنتم ترون هذا طعام يأكله الإنسان لقيمات أيضا. وقبل أن أدخل في الحكمة أعود مرة أخرى فأوازن، ينبغي أيها الأخوة أن نلاحظ أن طعام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كحالتنا اليوم، وإنما هي لقيمات كما سيأتي في حديث جابر وسنعرض له، لأن طعامهم كانت تمرة يمصها الإنسان وهو في السفر ثم بعد ذلك يلفها ويحتفل بها. ويأكلون من أوراق الشجر. هذا سأعرض له في حديث جابر، وإن لم يعرضه المؤلف لأهمية ذلك، لأننا أيها الإخوة نريد أيضا إذا جهرب أن نفسد الفقه الإسلامي أن نتعرف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن نوازن بين ما كانوا عليه مع قوة إيمانهم وبين ما نحن عليه الآن ما نحن فيه من النعيم والرفاهية وتنوع النعم وتعددها، وحالنا نقارنها بحالهم رضي الله تعالى عنه. إذن نحن نجد إذن طعامهم لم يكن طعاما منوعا كما نرى الآن، ويحتاج إلى وقت طويل ليأكل الإنسان، هي لقيمات يأخذها في لحظات أو في دقائق وبإمكانها أن يلحق الصلاة. ثم أيضا بيوتهم متقاربة قريبة إلى المسجد، لم تكن المدينة ممتدة كما هو حالنا اليوم. ولذلك لما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه واتسعت المدينة وامتدت أطرافها وتنوعت حوانيتها، أمر بإقامة النداء الثاني على الزورة، ولم يعارضه الصحابة كما سنبين ذلك في صلاة الجمعة. إذن هناك ماذا اقتصاد في ماذا في معيشتهم لأنها قليلة، وأيضا وغالبا ما تكون من الرطب أو من العيش أو شيء من اللبن والرطب، هل يأخذها الإنسان في قدر خير؟ أيضا كانوا يعنون بأمر الصلاة ويطلون في صلواتهم، فربما يتعشى الإنسان ويتغدى ويلحق الصلاة. ناتي إلى الأمر الهام في هذه المسألة الذي أشرت إليه، وهو أنه قدم ذلك هذا العمل البسيط الذي يخشى أن يشغل الإنسان عن صلاته فيذهب ذهنه إليه، قدم على أول رقم العمل في المسألة. السبب في ذلك أيها الإخوة هو ما يكثر الشارع وهو الخطوة في الصلاة، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا خرج وقلبه مشغول بأمر من الأمور، سواء كان ذلك طعاما أو كان ولدا أو مالا يخاف عليه كما مر بنا في الأمثلة التي جاءت في درس ليلة البارحة، أمور كثيرة جدا تأثر الإنسان، فما يشغل باله يلحق بمثل هذه الأشياء. إذا لماذا يقدم الطعام حتى إذا أقبلت على بيت الله ووقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ينبغي أن تكون قد قررت قلبك وأن تكون في أكمل الخشوع لله سبحانه وتعالى، أن تكون متضرعا مضطرحا مقبلا على الله سبحانه وتعالى لا يشغلك عنه شيء. كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لله. إذا هذه الأمور أيها الأخوة ينبغي أن نراعيها وأن ندرك بأن هذه الشريعة لها حكم ولها أسرار، وأن الله سبحانه وتعالى أنزلها في درس الإيمان، وأن من يتمسك بأهداف هذه الشريعة يسعد ويفلح في هذه الحياة الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. إذا أيها الإخوة بهذا نتبين أهمية الخطوة، أنه ينبغي أن تكون قلوبنا فارغة مما يسألنا عن الله سبحانه وتعالى، وأن نكون صادقين مع الله مخلصين العبادة له سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون من عبده ورسوله. وقد مر بنا أثناء دراستنا للسجود وما يقول الإنسان ما حكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أحب الدعاء إلى الله في السجود رب إني ظلمت نفسي فبما يسير بك رب إني ظلمت نفسي أن تعترف لله بالذنب والخطأ وأنك عرضة وتسأل الله تعالى المغفرة. الله تعالى يقول: إني لغفار لمن تاب. هذا نتبين أيها الإخوة ما في هذه الشريعة من حكم من أسرار، ما فيها من التيسير من التخفيف من مراعاة مصالح الناس، لأن الله سبحانه وتعالى من حرم، لكنه سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الدين ليقربنا إليه سبحانه وتعالى. ولا شك بأن الطريق الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ونناجيه عن طريق في هذه الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه عمر فدعا إلى الصلاة. هذه هي التي كان يسار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي لم ينسها عمر رضي الله تعالى عنه عندما قعد وكان جرحه يشعب دما، ومع ذلك يسأل عن المسلمين ومن قتله ويحمد الله تعالى أنه لم يقتل على يد رجل من المؤمنين. إذن هذه أيها الأخوة هي آداب الإسلام، وسنمر غير بأمور كثيرة جدا، وإن كنا حقيقة لم نتوسع لأننا نريد غير أن نجمع به الأمر. قال رحمه الله تعالى: السابع أن يدافع الأخبثين أو أحدهما. ما هما الأخبثان؟ الأخبثان هما البول والغائط، وتعلمون بأنه من أغرب النجاسات، ولذلك تكفر بالأخبثين. البول خبيث كما هو معلوم لأنه نجاسة، والغائط كذلك مثله وهما من أغرب النجاسات. لكن عندما يكون الإنسان حاقنا أو حاقدا، يعني عندما يكثر بوله فتمتلئ به مكان البول، ثم يعني يحتدث في المثانة، أو كذلك يكون حاقدا يعني غلبه الغائط، هذا يفعل. إن جلس يصلي في هذه الحالة تجد أنه في قلق بشدة، يدافع الأخبثين يحاول دفعهما، لأن الغاية يريد أن يخرج وهو يريد أن يدفعه، وربما تكون مع رائحة فهو يضغط على نفسه ويؤلمه. إذن على الإنسان أن يتحرك من ذلك فيذهب، لماذا؟ ليتبول أو ليتغوط، ثم يأتي إلى الصلاة بنشاط بقلب بقلب صادق، يكون قد فرغ نفسه ويكون مطمئن نفسه إلى الصلاة. هذا هو المراد. الحديث لفظ المسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. وهذا حج أيضا: لا صلاة بحضرة الطعام، للذين يقولون بعموم الطعام أنه لا يختص بصلاة المغرب، بل يعم جميع الصلوات. والأخبثان البول والغائط، فإذا كان الإنسان يحدثه القاضي فيه بغي شديد أو غائط، أو كان بحضرة طعام، أو من الأمور التي مرت بنا في درس ليلة البارحة أيضا، يخاف من طريقه إلى المسجد من سبع العدو، رجل عائل يطلبه دينا ولا عنده وفاء، أو يخشى على ولده أو أهله أو دابته أو بمرأته أو غير ذلك، فإن هذه من الأعذار التي يتخلق بها من شأن أن تزعم. قال: أن يدافع الأخبثين أو أحدهما، لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. إذن هذا الحديث كما هو معلوم، البخاري ومسلم عندك؟ إذن هذا الحديث كما هو معلوم، يعني نعم لفظ مسلم لا حضرة، يعني المؤلف نعم هذا الذي نفسه نعرفه مسلم، إذا طيب نبهتا إلى الحديث ووصلتم عليه، المعروف أن هذا هو لفظ مسلم، لكن إذا أخرجه أبو داود وأحمد نعم، والمؤلف لم يأتي بلفظ مسلم، إنما لفظ الإمام مسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع يدافعه الأخبثين، يعني أو أحد من الأخبثين، ولا نافية وخلا نفسه في قياس النفس. هذا حجة للجمهور الذين يقولون بأن الطعام عام جميع الصلوات، وأي طعام كان، فإذا كانت الصلاة وأنت بحضرة الطعام معلوم أن هذا يكون إما في صلاة الظهر أو في صلاة المغرب أو العشاء. كان فيما مضى أيها الأخوة يتحدثون بعد المغرب لا أثر الناس له، وأيضا كانوا في الغالب يصومون، فإن كانوا ما أذن المؤذن عند نفس الشمس يفتق ويحتاج إلى ماذا؟ للأسف. إذا المراد هو العموم: لا صلاة فلا نفع في صلاة الناس تفاعل جميع أوقات الصلوات. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الثامن أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره. هذا الذي كتبه في درس الفارحة، ويبدو المؤلف أراد أن يذكرها ثم أخرها فجعلها يعني سببا مستقلا ولا ماذا يعني إنسان له قليل وهو مريض فنخشى أنه لو ذهب عنه إلى الجمعة أو إلى الجماعة يموت فلا يدركه يعني لأنه بحاجة كما تعلمون إلى من ينفذ الشهادة هذا جاء في الأحاديث الصحيحة أن الميت يلقن ماذا الشهادتين وهذه من الأمور التي تحتاج إليها ولا يكفر على الإنسان في ذلك الوقت خاصة إذا كان في حالة القلق فإنه بحاجة إلى الإنسان وتعلمون أنه مر بنا أيضا بأن الإنسان إذا كان في هذه الحالة يختار له من أهلي وأقاربي أرفق الناس به وأرحمهم به لأن من الناس من لا يتحمل ماذا؟ من لا يتحمل آلام المريض ولا يتحمل مسؤولياته ومن الناس من يهبه الله سبحانه وتعالى توفيقا فهو ينظر إلى الثواب وإلى الجزاء ولا يبالي بما يناله من النصب والسعد في سبيل ذلك فهو يريد أن يقدم الخير ويعمل كما يمسه التعب والسعد في ذلك ولا يبالي فيختار له هذا الأفضل إذا يذهب إنسان عن طريقه فإذا ما عاد يجده قد مات يتعلم ويتحسر على ذلك ولذلك هذا من التخفيف أيضا في هذه الأشياء قال أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال استصرخ علي سعيد بن زيد وقد تجهز للجمعة واستصرخ على سعيد أنا ما أدري لما روي أنت قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما لما روي عن ابن عمر ها هل اللي معه النسخة الأخرى مصححة لما روي كما ذكرت قال لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد وقد أن ابن عمر لما روي أن ابن عمر استصرخ أعتقد هكذا ليس كذلك أن عبد الله بن عمر استصرخ على قريبه سعيد بن زيد هو أحد المبشرين بالجنة كما هو معروف استصرخ على سعيد بن زيد يعني جاءه نعيه بوفاته وكان عبد الله بن عمر قد تجمر هذا الحديث تجمر ما معنى تجمر يعني تطير وتعلمون هو ما يعرف بالبخور فإن هناك المدحة التي يوضع فيها الجمر ثم يوضع فوقه البخور ولا يزال يستعمل حتى الآن يتبخر به كيف يتبخر به يضع تحت ثيابه ينقله هناك في كاس كثيرة ذكر الفقهاء استجمر وكان ذلك عند ارتفاع الضحى المؤلف يختصر الروايات عند ارتفاع الضحى يعني ارتفع الضحى ولكنه بعد لم تزل الشمس لأن الصحابة كانوا يبادرون فابن عمر تهيأ للصلاة فجاعه الخبر بوفاة سعيد بن زيد فانصرف ماذا إليه عن ماذا عن الجمعة قال استصرخ على سعيد بن زيد وقد تجهز للجمعة فذهب إليه وتركها وتركها والجمعة كما تعلمون أهميتها كبيرة من ترك ثلاث جمع تهاون انطبع الله على قلبه رسول صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات يعني عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين هذه من أخطر الأمور أن يتساهل الناس في الجمع يعني يعطيك ثلاث جمع من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ويا حسبك من طبع على قلب هذه النبات هذه الحاجة لأنه إذا ختم على قلب الإنسان ماذا فيه بينه وبين الخير لذلك لينتهين أقوام عن ودع الجمعات تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين لأن من يختم على قلبه يكون من الغافلين الحمد لله وطاعته إذا انظروا ومع ذلك ذهب عبد الله بن عمر لوجود أمر غائب وهذا الأمر يتعلق بحق المؤمن ومع ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يتسامى عن حقوقي في ماذا إذا وجد سبب أمرا واحدا الله تعالى لا يتجاوز عنه والشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكذلك العبادات كالصلاة الله لا يتجاوز عنها لكن في الأمور التي يكون للإنسان فيها عذر فهذه هي الصلاة ما أهميتها بل صلاة الجمعة ومع ذلك تركها صحابي جليل كان من أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا حفاظا ومحافظة على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لمنهجه. ومع ذلك انتقل بذلك الحادث الذي وقع لينشغل به ولا ينصرف عنه وترك الجمعة لأن ذلك عذر يبيح له أو أباح له التخلف عن الجمعة. لكن مع ذلك ينبغي للمسلم ألا يتساهل في أمر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ترون أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يتسامح عن حقوقه. فأنت إذا قصرت في جنب الله مهما ارتكبت من الذنوب فإنك لن أعظم من الشرك. جزاء المشرك وعاد إلى الله سبحانه وتعالى غناء كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد فعل فإن أشركت لا يحبطن عملك يغفر لهم ما قد فعل كل ما مضى ينتهي. لكن أيضا حقوق الإنسان لا يتجاوز عنها إلا بأن تطلب السماح على الإنسان أن تأكل له مالا أن تتكلم في عرضه فيقف يحاجك بين يدي الله سبحانه وتعالى. لماذا استهنت بذلك الأمر؟ لماذا قلت فيه ما لم يقوله؟ لماذا قلت فيه ما ليس فيه؟ أنت ستسأل عن ذلك بين يدي الله فلا مخرج لك ولا منجا إلا أن تطلب منه العفو قبل ألا يكون دينار ولا درهم كما جاء في الحديث. قال المصنف رحمه الله: فأما الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور. هذا مرتبط بحكم صلاة الجماعة. إن هذا الحديث في قصة الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه لا قائد له إلى جنب إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في ترك الجماعة فرخص له صلاة في أول الأمر. فلما ولى الرجل انصرف دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب أي أجب المنادي وتعالى إلى الصلاة. ومر بنا في درس ليلة البارحة إذا سمع النداء لا صلاة لمن سمع النداء إلا من عذر. إذن فقال له: فأجب. وفي رواية التي أوردها المؤلف: لا أجب لك رب. هذا الحديث حجة للذين يقولون بوجود صلاة الجماعة والذين قالوا بأنها سنة تأولوا هذا الحديث وقالوا لا أجد لك رفها أي أنك لا تظفر بخمس أو بسبع وعشرين درجة التي يحصل عليها من يحصل صلاة الجماعة. وهذا بعيد جدا وفيه تكلف. فالحديث صريح لأنه لو كان الأمر في الفضل لقال له الرسول: لكنك لو تخلفت عن الجماعة فاتك الفضل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان كما في الحديث المتفق عليه عبد الله بن عتبان أو عتبان بن عبد الله وهو حديث متفق عليه لما ذهب معه إلى بيته وطلب منه أن يتخذ له مكانا يصلي فيه فاختار له مكانا وهو حجة للذين يقولون بأنها سنة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك أن عتبان لا يمكن الوصول إلى المسجد رخص له فهو من أهل الأعذار. أما هذا فلعل عذره يعني لم يكن مانعا له من التخلف عن الجماعة. قال: فأما الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله. تعلمون أيها الإخوة بأن الإنسان إذا رأى الأعمى يرد له ويعطف عليه ويرحمه لأنه فقد منه ماذا؟ حاسة البصر. وهذه ليست من الأمور السهلة يعني فهو يحتاج إلى قائد لمن. ولكن بعض الذين فقدوا حاسة البصر وهبهم الله سبحانه وتعالى ذكاء نابغة وحكمة وكانت لهم من المزايا ومن الفضائل ما لم تتوفر في غيرهم من المرسلين. وربما عدد منا أدرك جملة من أولئك العلماء الإعلام الذين عاشوا في هذا العصر فتميزوا على غيرهم بالعلم والفضل، شغلوا مناصب القضاء والعلم والفتوى وكانت لهم اليد الطولة في كل شيء. وكان أحدهم يعني يمثل أمة، كان أحدهم قدسا من النور ضع في تهيئة الظلمات. يعني لو جئت بمئة رجل لما أدى ما أداه ذلك الرجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنار بصيرته، أنار قلبه فانفتح له ذلك. فالعمى أيها الإخوة ليس عمى البصر وإنما هو عمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكم من أناس تجد أنه من أقوى الناس إبصارا ولكنه تجد أنه يتخبط في الضلالات في العمى في المعاصي، وتجد أن إنسان فقد بصره ولكنه بعصائه يمشي خطوة خطوة يتردد على المساج لم يمتنع. هذه دروس مواعظ ينبغي أن يستفيد منها. قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له فرخص له، فلما ولى دعاه فقال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم رحمه الله. وفي رواية لا أجد لك رخص، يعني اعتذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة. العلماء تكلموا عن هذا، هل الرسول أفتاه بما عندكم وأخبر بعد ذلك بالوحي؟ فيه كلام كثير، نحن لا نعلق على كل كلمة. قال رحمه الله فصل. قال ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما. النية أيها الإخوة مهمة، ولقد تكلمت عنها كثيرا في دروس متوالية في كتابنا الأول الذي تناولناه وفي أول أيها دراستنا لهذا الكتاب، ولا أريد أن أطول الحديث عنها، ولكنني أكرر الحديث عنها وقلت لكم ستتكرر معنى النية كثيرا في كثير من المباحث التي ندرسها جاءتنا في الطهارة، بل بعض العلماء يجعلها أول مسألة من مسائل الطهارة. والإمام البخاري افتتح كتابه العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هو حديث عظيم، الحديث المتفق عليه حديث عمر بن الخطاب، لأن جميع مدار الأعمال تقوم على النية. أي عمل تعمله يقوم على النية. قد تجد اثنين يصليان فرى أحدهما خاشعا سامتا، وتجد الآخر أيضا عنده شيء من الخشوع ولكنه خصم، لكن هذا يصلي قاصدا وجه الله تعالى، وذاك تجد أنه يراعي، ربما رأى إنسانا قريبا منه يريد أن يأخذ صورة منه، فهذا يصلي ماذا مخلصا لله تعالى وهذا يراعي في صلاته، فلم ينفعه تظاهره الحسن للناس. فلذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، يقول الله تعالى أنا أنهى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري شركت وشرك. فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نخلص أعمالنا. إذن النية محلها القلب، وهذه النية هي التي نميز بها بين العبادات وبين الأعمال. إنسان يقوم يصلي لأجل الرياضة، وآخر يصلي طاعة لله، إنسان يصلي فرضا وآخر يصلي نفلا، كيف نفرق بين الفرض وبين النفل، بين العبادة والعادة؟ لأن من العادات ما يشبه العبادات. الصوم قد يصوم والإنسان كما يقولون يفعل رجيم، يريد أن يضعف، وآخر يصوم طاعة لله سبحانه وتعالى، هذا يصوم الاثنين والخميس وهذا مثله، لكن ذاك ما صام طاعة لله ويريد فقط الرجيم كما يقول، وهذا صام طاعة لله يريد الثواب، يريد أن يكون ممن يدخل مع باب الريان. إذن فرق بينهما. ما الذي يميز هذا أيها الإخوة؟ يميز بينهما هي النية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها انظروا وجه الله إلا أجرت عليه، حتى اللقمة تضعها في فيه معه، اللقمة تناولها امرأتك أو ابنك تقصد بها وجه الله أن تتغذى وأن يتغذى هذا الطفل أو الولد من حلال، تقصد ذلك الله تعالى يجازيك على ذلك، لكن النية لا. إذن قد تعمل عملا من الأعمال تريد به الثواب. ولذلك الرسول لما سئل عمن الذي يكون شهيدا قال من قاتل لتكون كلمة الله والعليا فذلك في سبيل الله. من هو الذي يقاتل في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله والعليا فذلك. أما الذي يقاتل لأجل ماذا؟ الحمية أو العصبية؟ ولذلك جاء في قصة الرجل في غزوة بدر، ذلكم الرجل الذي عرف بشجاعته وعرض عليه الإسلام فأبى، فوجد يقاتل بين الصفوف حتى قتل، فوجد ماذا يتشحط في دمه، يعني أيضاً، ولكنه كان في آخر رمق من حياته، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أحد الصحابة إن فلانا قاتل وقتل، قال هو في النار. فاستغرب الصحابة فعاد إليه ليتأكد، يا فلان كيف قاتلت؟ قال قاتلت حمية وعصبية، ما قاتل بشكل مثل هذا. ولذلك علينا أيها الإخوة أن نخلص النية لله، النية أمرها هام، ومن الإخلاص في النية أن تخلص صلاتك لله تعالى. فهناك إمام وهناك مأموم، هذا إمام مسؤول عن هؤلاء الذين خلفه فهو راقب وهم رعية، والمأموم أيضا مسؤول بأن يلتزم لأن يحافظ على كل ما يجب عليه أن يحافظ عليه في الصلاة، وأن يكون في خشوع وذل إلى آخره وتذلل لله. إذن لا بد أن ينوي الإمام الإمامة. كيف نفرق؟ كيف نعرف بأن هذا إمام وهذا مأموم؟ إذن هذا هو مراد المؤلف، ينوي كل واحد منهما حالهما، هذا إمام فينوي الإمامة، وهذا مأموم فينوي الإمامة. لكن ستأتي مسائل يبدأ فيها الإنسان منفردا ثم يصير إماما، وربما يكون يبدأ مأموما فيصير ماذا؟ إماما أيضا. فهل هذا يجوز ولا يجوز؟ المؤلف سيعطينا مسائل دقيقة جدا أيها الإخوة، فعلينا أن ننتبهها، كلنا كبيرا وصغيرا يهمنا ذلك في صلاة. قال: ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، يعني حالهما الحالة التي هو عليها. أنا مأموم أنوي أنني مأموم، أنت إمام تنوي أنك إمام. إذن ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل الذي أراد توقف عن الدعاء، قال الرسول: أنت إمامنا، لو دعوت لدعونا. هذا من تواضع الرسول، وسيأتي في حديث جابر تعليق على ذلك. إذن أيها الإخوة لا بد أن ينوي كل واحد منهما حاله، فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح. فإن نوى أحدهما يعني ينوي أحدهما الإمام وذاك ما ينوي، إذن ما يكون مامو، أو العكس. يعني بعض الناس عنده من الخوف والرهبة هده الله ياتي فيقول تقدم يا فلان، فيتقدم يرتبك ولو ينوي أنه إمام ولا يدري يفعل كذا، هو الآثم لكن من غيره لا يدري. أنت قد تصلي خلف إمام أيها الإخوة محدث، فهو بين أمرين، إن كان لا يعلم فهو معذور، عليه أن يعيد الصلاة. لكن أنت المأموم إن كنت تعلم أنه محدث لك أن تصلي وراءه، لكن لو صليت خلف محدث ولم تعلم إلا بعد أن تفرغ من الصلاة تصح صلاته. وهذا حصل مع عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه صلى بالناس ثم تذكر بعد ذلك أنه صلاة تصح. وكلنا أيها الإخوة عرضة لأن ننسى، يعني كلنا عرضة لأن ننسى. الرسول صلى الله عليه وسلم نسي، لذلك قال: أيها الناس إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وأري ليلة القدر ونسي. كل هذا وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآدم أيضا نسي آدم فنسيت ذريته، أخطأ آدم أخطأ ذريته، لماذا؟ لما أكل من الشجر أغواه إبليس، ونسي آدم ونسي ذريته. إذا كلنا ننسى ويحصل لنا، فإذا كان إمام البرية نسي فما ذلكم بغيره، ولكنه لا ينسى في وحي الله، وإن نسي يذكر، فانتبهوا لذلك. رسول الله لا يخطي فيما أوحي إليه فيه، فيخفه وينقله كما جاء عن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن من يتعمد الخطأ هو هذا الذي يؤاخذ. وفي الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكره عليه. قال: فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح، لأن الجماعة إنما انعقدت بالنية فيعتبر وجودها منهما. قال: وإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه لم يصح، لأنه لا مأموم له. كيف هذا؟ يعني كل واحد منهما إمام، تشابه وتشاكل الأمر، يعني كيف يكون الإمام؟ لا يمكن، لا بد أن يكون واحد إمام، اثنان فما فوقهما جماعة، وبينا الرواية الصحيحة، لا يمكن هذا. نعم. وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم يصح، هذا كذلك، يعني لا بد من إمام وموم، مأموم كل واحد منا يصلي وحده، وتفوتهما فضيلة الجماعة أو وجوبها، لأنه لا إمام له. قال وإن نوى أن يأتم. هذا الكلام الذي يقوله المؤلف غيره يوجد عند بعض الناس، بعضهم يعني يعاند، كل واحد تقدم فتدرس الواحد في زاوية، وأخطر من هؤلاء الذين يتعصبون للمذاهب في بعض البلاد، فتجد جامعتين تقامان في نفس واحد، هذا حنفي وهذا شافعي، هذا لا يصلي وراء هذا وهذا لا يصلي وراء ولا جماعة ولا أي، من أخطر الأمور، وهذا من التفرق الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. قال وإنوى كل واحد، قال وإنوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه لم يصح، لأنه لا يمكن اتباعه، لأنه لم يعين إمام، فيه إمامان فيقول أنا أقتدي الاثنين أو ما عين، هذا أيضا كذا، هذا من باب التساهل. قال وإنوى الائتمام بهما لم يصح لذلك، قال وإنوى الائتمام بالمأموم أو المنفرد لم يصح لأنه ليس بإمام. هذا واضح. قال الإمام المصنف رحمه الله: فصل. فإن أحرم على صفة ثم انتقل عنها ففيه ست مسائل. هذه مسائل مهمة، قد تحرم على صفة وتنتقل عنها، تكون إمام فتتحول مأموم، أو مأموم تتحول إمام، أو تبدأ الصلاة ماذا منفردا فتكون إماما، وهكذا. نعم. قال إحداهن: أحرم منفردا ثم جاء إنسان فأحرم معه. وهذه قضية حصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام من الليل وتوضأ، فقام عبد الله بن عباس وتوضأ فوقف عن يساره فأجاره فقام عن يمينه، وهذا مر بنا ما نعلق عليه كثير. نعم. ثم جاء إنسان فأحرم معه فنوى إمامته فيجوز في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يصلي بالتهجد، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه. يعني هذا في صلاة التهجد في صلاة الليل، ابن عباس كن صغير يعني من مقدارها عليه، ومع ذلك كان عنده حرص ورغبة في الخير، والرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام إذن هو قام فوقف عن يسار الله، وكونه أيضا صغير أنه وقف عن يسار رسول فأخذ بيده فأداره فأقاف عن يمينه، وهذا هو موقف الواحد يكون عن يمينه. قال وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز أيضا، نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم بالصلاة وحده، فجاء جابر وجبار فصلى بهما. هذا الذي كنت أريد الوصول إليه، وهو حقيقة المؤلف أشار إليه، وهو حديث مهم، حديث طويل. لماذا أنا أردت لنقف عنه لنستفيد منه العبر، لنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث جابر هذا الطويل ليس هو حديثه الطويل الذي في الحج، ولكن هذا في الصلاة كما هو معلوم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه نفر من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فمروا بماء من ماء العرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتقدمنا فيمد لنا الحوض، يعني يملأ لنا الحوض حتى يشرب ويسقينا. قام جابر رضي الله عنه قال: هذا هو، يعني جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل، يقول هذا هو، يعني هذا هو الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن معه أو ومن يقوم معه؟ فقام جبار بن صخر، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فجاء إلى الماء فأصلح الحياض الحوض، وأخذ ينزعان من البير، يعني بالدلو بالسجل كما هو معروف السجل، يعني حتى ملأ الحوض، فكان أول طالع عليهما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من وصل إليهما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، فسلم عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتأذنان؟ انظر، هذا الذي نرسم في الحديث، لأننا نريد أيها الإخوة أن نستفيد، ولا شك بأن خير ما نستفيد منه الإصلاح كتاب الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته النبوية التي نقلت لنا في هذه الأحاديث الكريمة التي تمر معنا في كل يوم، وفي سيرته أيضا العطرة التي سجلها العلماء وكتبوها في دواوين معروفة. إذن فقال: أتأذناني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين، وهو رسول الله، وهو الذي أمرهما بالتقدم، وهو الذي انتدبهم لتلك المهمة، ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذنين؟ يعني أتأذنين نشغط؟ قال نعم. وهل يمكن أن فلان غير ذلك؟ قال نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين بأنهما لا يمتنعان، لأنهما أصلا ذهب لأداء المهمة ولخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. ولكن لماذا قال ذلك؟ ليعلمنا الآداب الشرعية، ليعلمنا آداب الإسلام. فانظر أولا إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رحمته، فهو رؤوف رحيم لأمته صلى الله عليه وسلم، وهبه الله سبحانه وتعالى أخلاقا كريمة وسجايا حميدة، فهو سمح في ماذا؟ في كلامه، طريق الوجه في بشاشته، تجد أنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث بعث لي تنمية الأسلام صالح الأخلاق. إذا أتأذن لنا، وهذا هو الأدب الذي ينبغي أن يفعله المؤمن مع المؤمن. إذا جاء إلى أخيه في مكان حتى ولو كان على دين أو على موقف أخرج منه فيطلب منه الإذن. هذه أداب الإسلام التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، والتي تلقاها عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ونقلت إلينا في هذه الأحاديث الطيبة الكريمة الصحيحة. فإن هذا في صحيح ماذا؟ مسلم رحمه الله تعالى عنه، وصحيح مسلم والبخاري لا يحتمل بأن نقول الحديث فيهما صحيح، فلا حديث كلها صحيح. إذن هذا ما يتعلق بذلك. إذن الرسول أراد أن يعلمنا الأداب، ولما فعل ذلك ليقتدي به غيره. أتأذنان؟ فأذنان. قال نعم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرخى لدابته فشربت ناقته، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع من ذلك الحوض الذي شربت منه الدابة، فهذا دليل على أنه يتوضأ مما تشرب من العجل، وهذا سبق أن تكلمنا عنه فتبينا بأنه طاهر حتى أبوالها وماذا وإبانها، هذا كله تكلمنا عنه. فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعده مباشرة جابر بن عبد الله فتوضأ من الموضع الذي توضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جبار بن قصر فذهب ليحمل حاجته. هنا ناتي إلى ماذا؟ ما يتعلق بالحديث. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في الصلاة، لا شك بعد العذاب وما هو معلوم دخل في الصلاة. فجاء جابر بن عبد الله بعد أن توضأ فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأداره حتى أوقفه عن يمينه، والصلاة كانت فريضة، هذا الذي يريد المعلم. فلما قضى جبار حاجته وتوضأ جاء فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول صلى الله عليه وسلم بيديه فدعاهما فدفعهما حتى وقف. وهذا الموقف الاثنين يكون خلفه. من هنا أيضا في أمر أن جابر بن عبد الله كانت معه فردة، يعني كان معه كساء صغير، فكان يحاول قدر الإمكان أن يخالف بين طرفيه ماذا؟ ليغطي بدنه به، فيعجز عن ذلك حتى يضع ماذا؟ لحيته عليه. قال جابر بن عبد الله فرمقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى عناية الرسول بأصحابه واهتمامه بأمر حتى وفي الصلاة. يقول فرمقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أشعر. الرسول يرمقه ينظر إليه وهو محتار في ذلك الأمر، ماذا يفعل؟ يحاول هنا وهنا يخالف ماذا بينها، كالحال بالنسبة للرجال، ولكنه شق عليه الأمر، ففي الآخر الأمر كأنه ماذا أمسك به. فقال فرمقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أشعر، لكني شعرت في آخر الأمر، أدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله على وسطه، يعني بينه إلى الطريقة التي ينبغي أن تتخذ. ما معنى يجعله على وسطه؟ يعني يتجر به. وتعلمون بأن صلاة الإنسان إذا لم يكن معه إلا رداء إلا إزار يتجر به، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وفي نفس الكلام وقع معه في حديثه الطويل في الحج عندما سئل قام إلى بردة أيضا له، إذا وضع على طرفه الأيمن خرج طرفه الأيسر والعكس، كما مر بنا في الحج أيضا. الشاهد أنه لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له بين له، لأنه إذا كان الثوب واسعا يخالف بين طرفين، وإذا كان ضيقا يعني صغيرا يجعل على الوسط، أرشده إلى ذلك. إذا رأيتم الحالة التي كان عليها رسول الله وأصحابه، وماذا كان غذاؤهم في ذلك الموقف؟ كانت تمرة واحدة، يعني يوزع عليهم كل واحد منهم، هذا في صحيح مسلم، يأخذ تمرة فيمصها، يعني يأخذ طعمها ثم يلفها في خرقة ويمسك بها، حتى أنه حصل أحد القوم أنه لم يعطى فاحتاروا فيه، فلما رجعوا إلى العدد وجدوا أنه فعلا لم يعطى. ماذا كانوا يأكلون؟ يأتي أحدهم إلى الشجرة فيضربها، لماذا؟ بقوسه، حتى تتساقط بعض أوراقها فيأكلون من ورق الشجرة. هكذا كان رضي الله تعالى، حتى جاء في الحديث وهو حديث آخر بعد هذا في صحيح مسلم أيضا، كانت جرحت أفواههم، يعني أصيبت بالجروح مما في هذه الأوراق ماذا من الشدة والقسوة. إذا تمر هذا غذاؤهم، يمتصها الإنسان ويأكل من ورق الشجر. وفي آخر الأمر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الجوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه، فمروا بالبحر فأل ماذا طفح البحر بتلكم، ماذا الحوت الكبير، فأكلوا منه وشبعوا إلى آخره. الشاهد هنا أيها الإخوة، هذه حال الصحابة الذين فتح الله تعالى بهم البلاد، وهدى الله تعالى بهم العباد، والذين استنارت بهم الأرض، والذين رفعوا راية الإسلام خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها. هؤلاء كانوا يصلون كلال الليل بكلال النهار، تجدهم أسودا في النهار يدافعون عن دين الله، لا يبانون بما ينالهم من النصب ولا من التعب ولا من الجوع ولا من المشقة، ولكنهم كل ذلك يقدمونه في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن غايتهم في هذه الحياة الدنيا هو شيء واحد، أن يصلوا إلى جنات عدن، هم لا يطلبون غير ذلك. وإذا تقدموا إلى ماذا؟ ليقاتلوا أعداء الله، فهم لا يرجون في ذلك الموقف إلا الشهادة من الله سبحانه وتعالى، حتى أن أحدهم لا يقول ليس بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات. أولئك الذين أسلوا أعمارهم وقضوا حياتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين دانت لهم الأرض واستجاب الناس لدعوتهم، كانوا رضي الله تعالى عنهم إذا تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فكان الناس إذا رأوا من سيرتهم أقبلوا ودخلوا في دين الله أفواجا. هل هؤلاء الذين رأيتم تمر به الأيام بل ربما الأشهر وهو لا يتناول إلا الأسودين الماء والتمر، وربما لا يأخذ ماذا قدر الكفاية من التمر، فها أنتم رأيتم غذاؤه تمرة واحدة يتحلى بطعمها ولا يريد أن يأكلها، لأنه بحاجة إلى أن يمتصها مرة أخرى ومرات متعددة ليحفظ بذلك ماذا نفسه من أن يهلك، ولكنه يتم ذلك بأن يأكل من أوراق الشجر. هل ذلك أيها الإخوة فت من عزيمتهم وضعفهم؟ لا، فقارنوا بين حالنا اليوم وبين ما كانوا عليه. كانوا في شدة، كانوا في ضيق من العيش، ونحن الآن في نعيم. نحن الآن كما ترون نتقلب من نعيم إلى نعيم، ومن خير إلى خير، أرسل الله سبحانه وتعالى علينا نعمه تترى أنا الليل وأطراف النهار، فما أحوجنا إلى أن نشكر الله سبحانه وتعالى، وما أحوجنا أيضا إلى أن نقتدي بذلك الرعيد الأول الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم وأن نستن بهم وألا نفعل ما يخالف سيرتهم، فنقتدي أولا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بأولئك الأقوام، فإذا ما اختلف في الأمر يرجع إلى ما كانوا عليه. هؤلاء هم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم غاية الرضا، وهم الذين سيلقونه على الحوض، وهؤلاء هم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، أوصانا بأن نترضى عنهم وأن لا نذكرهم إلا بخير، وأن نقتدي بسيرتهم النيرة، وأن لا يمس أحدا منهم منا سوء، بدل أن تتعرض أو تتطاول عليهم بعض الألسن فيتجاوزون فيتعدون في سرفهم. هذه أيها الأخوة من أخطر الأمور. إذن هؤلاء هم الصحابة. هذا مثال صغير واحد أردت أن أطرحه على الإخوة لتنظروا إلى ما كان عليه أولئك الأقوام وما كنا عليه. تلك هي حالهم وهذه حالهم. انظر إلى أعمالنا مع أن جميع الوسائل توفرت لنا. كان أحدهم أيها الإخوة في طلب العلم يقطع الفيافي والقفار ويتخطى المفاوز، يركب نسعبته النفقة ويمشي على قدميه إن ضاقت به النفقة، ليتلقى حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صحابي آخر، أو مسألة من المسائل، وهكذا اقتدى بهم التابعون والأئمة الأربعة الذين حفظوا لنا هذا الفقه ودون في كتب مصورة كما هو معلوم. هذا عجول. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن لقد قال عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة وأعلمهم: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا ينبغي أن أذهب إلى شخص من الأشخاص فأقول فلان أعلم مني وأقتدي به، مع أنه يرتكب البدع المتنوعة ويخرج عن طاعة الله، وربما يرتكب المعاصي بل يتجاوز ذلك إلى الشرك وغيره.